من باع نخلا قبل أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح قبل أن تلقح هذه النخيل. طيب من باع نخل بعد أن تؤبر ثمرتها الباع، عندنا باع وعندنا مشتري، عندنا باع وعندنا مشتري. أنا لما الآن مثلا أشتري نخلة، فرق لما أشتري نخلة حامل عثوقها فيها ولا لما أشتري نخلة ليست بحامل، ولا ما يفرق؟ يفرق السعر. طيب قبل أن تحمل النخلة ماذا يحصل؟ تلقح، تلقح حتى تحمل النخلة، هذه يسمى التأبير، هذه يسمى التأبير. فإذا جئت أنت اشتريت مني النخلة قبل أن تؤبر غير لما تشتري مني النخلة بعد أن تؤبر. فإذا أبرت وإذا لقحتها وجيت شريت النخلة أقول لك طيب النخلة أنت اشتريتها لكن أنا أبرتها لقحتها، الثمر اللي راح تطلع من هالتأبير هذا لي للبائع، لأن أنا اللي بذلت فيها هذا الجهد. فيشتري النخلة لكن الثمر إذا طلع راح يطلع بعدين الثمر، زين؟ إذا طلع الثمر يكون لي البائع، لكن إذا اشتراه قبل أن تؤبر قبل التلقيح فثمرتها للمشتري. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. وهكذا سائر الأشجار. نعم. ومثله إذا ظهر الزوع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم. كذلك لو شريت أنت مزرعة من شخص مثلا، اشتريت مزرعة وهذه المزرعة فيها زراعة، مو ما هي أرض فضاء، لا فيها زراعة، شغال فيها زراعة. هذا الزرع ينقسم إلى نوعين، إما هذا الزرع من مرة واحدة يؤخذ بعدين لازم تشيل وتبذر من جديد، وفي زرع لا تقص ويريد مرة ثانية يطلع. طيب خاصة ورقيات وغيره وكذا تقص تأخذ فائدتك وبعدين يطلع مرة ثانية أكثر من مرة يطلع. طيب فهنا إذا أنا بعت مزرعتي الجزة الأولى للبائع، أجز الجزة الأولى لي بعدين الجزة الثانية تكون لمن؟ للمشتري. وإذا كان لا يطلع مرة واحدة أيضا تكون للبائع، إلا إذا اشترطها المشتري. إذا اشترط المشتري، جاء المشتري قال باع المزرعة، قال ما شاء الله الخضار كذا، بس شوف قال مو تجيني تقول لي الجزة أنا شاريها بجزتها، ترى مالك شيء فيها، واضح ولا لا؟ هذا اشترط هنا، هنا فله ذلك. إذا لم يشترط خلنا نقول ما حد جاب طاري، جاء اشترى المزرعة مع السلامة، مع السلامة، هاك فلوسك هاك مزرعتك مع السلامة، بعد شهر أو أقل طق عليه باب المزرعة، نعم أبجز الزرع. قال لا أخي اشتريت المزرعة. قال لي بس الجزء الأولى اللي قال من يقول؟ القضاء. فيذهبان إلى القضاء فالقاضي يحكم للبائع أن الجزء الأولى للبائع، الجزء الأولى تكون للبائع، يحكم فيها. هذا إذا لم يتفق، أما إذا اتفق فعل الذي اتفق عليه. لو قال له الجزء الأولى لي والثانية لي والثالثة لي راضي، راضي. قال له الأولى لي رضى، قال له مالك شيء رضى، خلاص دامنا في تراضي في اتفاق فالمسلمون عند شروطهم، ما في اتفاق فالأصل أن الجزة الأولى أكثر من مرة تكون للبائع، وإذا كان لا يظهر إلا مرة واحدة فأيضا يكون للبائع. نعم.